كثير من الخلق إنما يهلكون بسبب المزح الخبيث، فطريق السلامة من هذا كله هو تقليل الكلام، فأوصيكم بل أؤكد عليكم تقليل الكلام. من التزم تقليل الكلام حفظ نفسه، لأن اللسان كالثعبان، الثعبان إن لم تتحفظ منه يهلكك، كذلك اللسان إن لم تحفظه يهلكك. فتواصوا بتقليل الكلام، واعلموا أن أكثر المعاصي من اللسان. قال بعض العلماء: احفظ لسانك إنه ثعبان. الله يحفظنا، الله يحفظنا.